أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا الجديد الوقت الأخضر. محمود يرحب معكم من وراء الميكروفون. برنامج الوقت الأخضر أحد إنتاجات بيلد أ بيتر بلانيت، مؤسسة غير ربحية تسعى إلى توعية الفرد وتثقيفه بأهمية المحافظة على البيئة والعيش معها. حنتكلم في برنامجنا عن طريقة تحضير أغذية صحية مفيدة، وحنشوف مع بعض أن الغذاء الصحي ممكن يقي من الكثير من الأمراض اللي منواجهها في عصرنا الحالي. وكمان حنستضيف معنا تجار ومزارعين وكتاب ومغنيين مستقلين سخروا وقتهم وإمكاناتهم للمحافظة على البيئة. حنتعرف عليهم وعلى أعمالهم وإيش اللي وفروا للمجتمع والبيئة. في كل لقاء سوف نلتقي بموسيقيين مستقلين حنتكلم معهم وحنسمعكم بعض من موسيقاهم الجميلة. إعلانات بيلد أ بيتر بلانيت لشهر سبتمبر. سيكون بيلد أ بيتر بلانيت في ماركت بليس أوف ذا فيوتشر يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر. إنه الحدث الختامي لأسبوع المناخ من الساعة 6 إلى 12 مساء، مجاني ومفتوح للجمهور. من الساعة 6 مساء مبلغ الدخول هو $20. جميع البائعين من رواد البيئة، بالإضافة إلى رسم الحي والموسيقى الحية والبيئة والنبيذ. رابط التذاكر موجود على موقعنا thirdstrikeradio.com، وعنوان الحفلة هو 601 ويست شارع 26 في شلسيا منهاتن نيويورك سيتي. الحفلة سوف تكون على السطح. نتمنى من مستمعينا القدوم والاستمتاع بالأجواء الجميلة. نتحدث في هذه الحلقة من برنامجنا الوقت الأخضر عن الباذنجان. من الأفضل لتناول الباذنجان لفقدان الوزن والمحافظة على الإمساك المنتظم المحلل، لأن الباذنجان غالبا ما يكون ماء، فستشاهده يتقلص عند طهيه، ويحتوي على الكثير من الألياف، فهي مغذيات كثيفة تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن، ولكن عدد قليل جدا من السعرات الحرارية. كوب واحد من الباذنجان يساوي 20 سعرة حرارية فقط. يحتوي الباذنجان على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي كما نحن نعرف تساعد الجسم على محاربة الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة. تحمي مضادات الأكسدة من التلف الخلايا الذي يساعد على مقاومة الشيخوخة المبكرة، ويدعم الجهاز المناعي للمساعدة في مكافحة الأمراض والالتهابات. يعتقد أيضا أن المحتوى العالي للأكسدة في الباذنجان يساعد أيضا في التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب بسبب المحتوى العالي من الألياف في الباذنجان. بالإضافة إلى المساعدة في إنقاص الوزن، قد يساعد الباذنجان في التحكم في نسبة السكر في الدم، وهو أمر مفيد لمرضى السكر. غالبا ما يوصى بفقدان الوزن للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني، لأن السمنة تسبب الاضطراب أو تفاقمه. يحتوي الباذنجان أيضا على مواد الـ SRGS، وهي مركبات قد تكون لها فوائد لمكافحة السرطان. سوف نقوم اليوم بإعداد بابا غنوش وما يطلق عليه أيضا المتبل. المكونات: سوف نحتاج إلى 1 باذنجان أجواني كبير حوالي 1 رطل أو 2 كيلو. سوف نحتاج إلى 1 فص ثوم مفروم وربع ملعقة صغيرة من ملح البحر. سوف نحتاج أيضا إلى ربع كوب من البقدونس الإيطالي المفروم فاما ناعما، باستثناء بضعة أوراق مقطعة للتزيين. سوف نحتاج إلى 2 ملاعق كبيرة من الطحينة، وإلى 2 ملعقة طعام من عصير الليمون. طريقة التحضير: قم بتسخين الفرن إلى درجة 450 فهرنهايت حوالي 232 درجة مئوية، وقم بوخز الباذنجان بواسطة شوكة لجعل الثقوب عليه، ثم قم بوضعه على ورقة من القصدير ووضعه داخل الفرن. يخبز الباذنجان حتى يصبح طريا من الداخل حوالي 20 دقيقة، ثم قم بترك الباذنجان ليبرد. بمجرد أن يصبح الباذنجان باردا، قم بتقطيعه إلى نصفين متبلا، وقم باستخراج الداخل الأبيض، ثم قم بوضع اللب إلى الخلاط وقم بخلطه حتى يصبح معجونا ناعما، ثم قم بنقل الخليط إلى وعاء متوسط الحجم. قم بوضع الملح على الثوم وقم بهوسه بواسطة سكين لتشكيل عجينة. قم بإضافة مزيج الملح والثوم إلى الباذنجان، ثم ضع البقدونس والطحينة وعصير الليمون، ثم حرك الخليط جيدا. قم بإضافة قليل من ملح البحر حسب الذوق، ويمكنك أيضا إضافة بعض من أوراق البقدونس على الوجه. نتمنى أن تقوموا بتجربة هذه الوصفة وتجربة المتبل لأنه لذيذ جدا. ندعوكم للحضور إلى سيتي جورميت كافيه في قلب مدينة إيست فيليج للحصول على الطعام الطازج حسب الطلب. يمكنك عمل السلطة الخاصة بك أو العصير أو التمتع بأحد المعجنات اللذيذة لدينا أو القهوة. يوجد لدينا بار كامل من القهوة والإسبريسو. لدينا وجبات خفيفة صحية، مقبلات متنوعة، وخدمة الإفطار كل يوم بالطريقة التي ترغب بها. لدينا خدمة التيك أوت وخدمة التوصيل. تفضلوا للاسترخاء معنا أو دعنا نجهز مناسبتك القادمة. يقع سيتي جورميت كافيه في مدينة مانهاتن إيست فيليج 238 إيست شارع 14. توصيل أرجاء الاتصال على رقم 212-260-6040. دعونا نرحب معا بفرقة من الشباب الناشئ من لبنان تدعى Earth Guardians. دعونا نرحب بمجموعة حراس الأرض من لبنان. أهلا وسهلا بكم في برنامجنا. شكرا. مرحبا، كيف الحال؟ تمام، كيف حالكم؟ الحمد لله. الحمد لله. هل يمكن أن تخبرونا القليل عن أنفسكم؟ مرحبا سيد محمود، نحن طلاب من الصف الثامن والتاسع بمدرسة المعمدانية الإنجيلية بيروت لبنان، عمرنا كلنا 13 سنة. هل يمكن أن تخبرونا عن مجموعة حراس الأرض؟ كيف بدأتم هذه المجموعة؟ نحن بدأنا كزملاء في المدرسة، لم نكن نعرف بعضنا البعض قبل الصف المتوسط، لكننا عندما أصبحنا في الصف المتوسط أصبحنا أصدقاء. أدركنا أن لدينا أهداف وأحلام مشتركة في الحياة، وكانت تلك الأحلام مساعدة في إعادة التدوير، إنقاذ القطط الضالة، وبشكل عام إنقاذ كوكبنا. نعم، ما هم أعضاء مجموعتكم؟ مرحبا، أنا وجيه بمدرسة المعمدانية الإنجيلية بلبنان، عمري 13 سنة بالصف الثامن. مرحبا، أنا اسمي سادين بالمدرسة المعمدانية الإنجيلية بالصف التاسع، وأنا من لبنان وعمري 13 سنة. وأنا اسمي كريم من المدرسة المعمدانية الإنجيلية في الصف الثامن وعمري 13 سنة. ما هي بعض المشاكل البيئية التي يواجهها لبنان؟ لدينا عديد من الأزمات البيئية، أهمها أزمة النفايات التي بدأت عام 2015 واستمرت حتى يومنا هذا. الأزمة الثانية الأكثر أهمية هي البحر في لبنان، فمياه الصرف الصحي تصب فيه، غير أنه مليء بالبلاستيك والنايلون. للأسف أدت هذه المشاكل ليكون لبنان واحدا من أكثر البلدان تلوثا في العالم. ما هي المشاكل البيئية العالمية التي تثير اهتمامكم؟ إجمالاً التلوث وتغيير المناخ يهمنا كثيراً، ولكن قتل الحيوانات المهددة بالانقراض، قطع الأشجار، وعدم إعادة التدوير تهمنا أيضاً. ما هي الرسالة التي توجهونها إلى البالغين؟ السياسيون يتقاتلون من أجل النفط، إنهم يتقاتلون من أجل حكم العالم، لكن هذا من دون أي جدوى. إنهم يتسببون في تلويث الأرض بالأسلحة النووية لكسب الحروب، لكنهم في النهاية يخسرون كل شيء. إن الأمر لا يتعلق فقط بهم، ولكن أيضا فينا وبالمجتمع. فنحن نقاتل من أجل الأرض، لكننا ما زلنا نلوث بيئتنا من أكياس البلاستيكية، الدخان، الأوراق والكرتون. وإذا أردنا جميعا إنقاذ كوكبنا، يجب أن نفعل شيئا، يجب أن نوقف كل ما يمكن أن يدور كوكبنا الوحيد. وإذا أردنا العثور على منزل آخر، فسوف يستغرق الأمر مئات السنين، وإذا وجدوه سيحاربون من سيذهب إلى هناك. ليس لدينا وقت للقتال، فنحن نخسر الوقت. بما أنكم شباب المستقبل، ما هي الرسالة التي توجهونها للشباب في جيلكم؟ رسالتنا هي أن المستقبل يعتمد علينا، دون أن نعمل بجد لإنقاذ الأرض سنموت. قيام بحملات بيئية مع الأصدقاء، وضع خطط للمحافظة على البيئة، تنظيف الشواطئ على سبيل المثال، نشر الوعي في المدارس لإنقاذ الأرض، المشاركة في المنظمات غير الحكومية. هل لديكم صفحات على السوشيال ميديا حيث يمكن للمستمعين متابعتكم ومتابعة مشاريعكم؟ نعم، لدينا صفحة على إنستغرام، يمكنكم متابعتنا على the_earth_guardians. فنحن نقوم بجمع زجاجات البلاستيكية التي سنعطيها لمنظمة غير حكومية، وسيتم استخدام الأغطية لشراء كراسي للمعوقين الفقراء. ذلك جميل جدا. شكرا كريم وسادين ووجد. شكرا لكم لانضمامكم إلينا في برنامج الوقت الأخضر، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح. شكرا لكم، مع السلامة. مع السلامة. سوف نذيع لكم مقابلة منتج البرنامج سول هارين مع شباب الإيرث جارديانز باللغة الإنجليزية. And we're back, and we're joined by the Earth Guardians in Beirut, Lebanon. Welcome. Good morning, Mrs. Sole. Hello, and who are you guys? Tell us, you know, who you are, how old you are, what grade you're in, what school you go to. We are students from the 8th and 9th grade in Beirut Baptist School, BBS, in Beirut, Lebanon, age 13 years old. And we are so glad that you gave us the opportunity to spread awareness about pollution worldwide. Excellent. Thank you. What you're doing is so wonderful. And when I heard about you, I was so excited. It's so wonderful to see young people that are getting active in this, you know, about this issue. And it honestly fills me with a lot of hope. I'm really, really happy about this. So who are you guys? Tell me who are your names? What are your names? I'm sorry. My name is Karim. And I'm Ajif. And I'm Sadine. Lovely to meet you all. Thank you. Lovely to meet you too. So how did this get started? What are the Earth Guardians, and how did this group get started? Okay, so we started out as schoolmates. We didn't know each other before middle school, but when middle school came around, we ended in the same classroom and got to know each other very well. We realized that we had common goals and dreams in life, and those dreams were to help recycle, save stray cats, and in general, save Earth and its nature. Excellent. Excellent. That's wonderful. Yeah, I love to hear that you want to save animals. I know I live in New York in the United States, and unfortunately our current president doesn't seem that concerned about nature or animals, and he is trying to stop the Endangered Species Act, which is a law that protects animals here in this country. So, you know, we're definitely trying to keep him from doing that. But so tell me, what are some of the, you know, I'm really excited because recently we've had a lot of guests from Lebanon, actually from Beirut in Lebanon, and it seems there's a lot of awareness right now in Lebanon about different environmental issues. What are some of the environmental problems that face Lebanon right now? Well, we have many environmental problems, mostly related to the garbage crisis, which came around in 2015 and continue till this day. The second most damaging problem is the sea in Lebanon, actually. It's full of sewage water, plastics, and nylons. Sadly, these problems led to Lebanon to be one of the most polluted countries in the world. Wow. Wow. And, you know, I mean, it's a real unfair burden for your generation because I think the generation before mine led to a lot of these problems. And now it's, you know, my generation is doing what we can, but really your generation will be the one affected the most, you know. So that's why what you're doing is so important. What do you think are some of the problems worldwide that concern you? In general, pollution and climate change concern us the most, but also killing endangered animals, cutting trees, lack of recycling, forest fires concern us too. Yeah, your national symbol is the cedar tree, right, in Lebanon. It's on your flag. Yes, I love the cedar tree very much. Yeah, it's actually a natural insect repellent, you know, like you can put it near your clothes and it keeps the bugs away. But here in the United States, we've had a big problem with forest fires. I don't know if you heard in California, we've had some terrible fires the last 2 years, and mainly caused by drought. You know, it doesn't rain, so it's very, very dry, and then that leads to the fires that are very hard to put out. Yes, and the Amazon is burning very much. Yeah, and that's a really bad problem because that one is, you know, the Amazon, it rains a lot. So I think there, it may be a man-made problem, not so much, I mean, it's all really a man-made problem, but I don't think the start of the fire was necessarily natural. And the problem there is there's a lot of money interests. You know, they do a lot of mining and clearing of land for grazing cattle, which, you know, that's because of the demand for meat. You know, and really we're eating way more meat than we have to, particularly in my country. You're like, we're the land of McDonald's and the land of the burgers. You know. And definitely heard that. Right. And although there are lots of alternatives to not eat so much meat all the time. I mean, I love like falafel and hummus. I love that, and it has a lot of protein. Yes. Yeah. We're glad to hear that because we're Lebanese, so. Your food is delicious. I fell in love with Lebanese food. We have a lot of I love the boule. I love the boule. I make the boule. I lived in France, and that's where I learned to make tabbouleh and couscous. I had that for dinner yesterday. I love couscous. It's very delicious. Yes. So there's a lot of a lot of food options that people don't have to eat so much meat, and they wouldn't have to tear down all these forests, you know, for grazing. Mm-hmm. Yes. And and right now Siberia has a lot of forest fires. And again, you know, unfortunately, our president wants to clear some forests in Alaska, the pine forests, you know. Oh. Yeah. Alaska is melting also. Yes. It's very sad because Alaska is one of only five countries it's part of this country, part of the United States, but it's one of only five areas where they have polar bears, you know, the white polar bears. Yes, and of course. Because the ice is melting, they don't have where to go. They don't have, you know, it's their habitat. And so that's a species that's very endangered right now, the polar bears. Yes, yeah. And One thing I saw that you guys posted that I loved was you had posted a picture of like an oil refinery, and you wrote there, "Stop it." And yeah, I wish we would stop it too, because that's one of the reasons, you know, that they keep drilling and they want to drill in these areas that should be protected. We need an act in the streets too. Yes. To save the earth. Yes, yes, absolutely. There's later this month in September, there's going to be the youth climate strike. Have you heard about it? Yeah, it was started by a young girl from Sweden. Her name is Greta. And the I know her. Yeah. She they started a climate strike, a group of students like you. So this is what's so amazing, that it's worldwide. I love this. We love it. Yeah. Yeah. Okay. Students from around the world. It's incredible. Mm-hmm. So let me ask you, what message would you say to adults, since, you know, right now in certain countries, they're the ones doing a lot of pollution, and what would you tell them? What message would you have for them? As we all know, we don't have plan B. We only have land, only home. Right. But Earth is dying right now. Presidents and ministers are just fighting for petrol. Mm-hmm. They're fighting for ruling the world. But it's for no reason. They're polluting Earth by nuclear weapons to win wars. But at the end, they lose everything. What's the purpose of ruling the world, and the world is already gone? It's not just about them, but it's also about us, the society. We are fighting for Earth, but we are still polluting our environment by plastic bags, smoke, papers, cardboard, and many other things. If we all want to save our home, we should work on it. We should do something. We should stop everything that could harm our one and only home. If we want to find another home, it will take hundreds of years. And if they found one, they'll fight who's gonna go there first. We don't have time for fights. We are just running out of time. We all share videos on social media about Earth and that our planet is going to die. But we aren't working to stop it. Those videos won't make any change. We should make a change. Us, people, let's put all our hands together. Absolutely. Absolutely. And, you know, so many of the things that you mentioned, we have other alternatives for. You know, like you mentioned the petrol, the, you know, oil and fossil fuels. And, you know, we have cars that are electric now, you know, so there's no need for it. We have electric cars. You know, we have alternatives to plastic and plastic bags. They have what's called bioplastics that can be made from plants. So yeah. Yes, I know them. And it's awesome. These are things that, you know, definitely your generation can create a whole new green economy, you know, making these new products out of better materials. Since young people like yourselves are the future and the hope of our planet, the hope for our survival, do you have a message for young people like yourselves, for people your age? Yes, of course we do have a message to the youth. Our message is that the future depends on us. Without us working hard to save Earth, we'll die. Make groups with your friends to help you make plans to save the environment, like cleaning beaches, for example. Raise awareness in your own schools to save Earth is important too. Try your best to recycle, reuse, reduce, the three R's, always. Participate in NGO associations. Absolutely, absolutely. You know, I think what the hardest thing is to get over apathy. People get kind of a feeling like, well, you know, I'm just one person, I can't do anything. But like you said, when you form a group, maybe one man can't do something, but a whole bunch of people together working for the same goal can do a lot and can really make a difference. So you're 100% right. It's just about, you know, get your friends together, get your classmates together, and you know, work together. And you know, like you said, just start with small things. Clean up the beach, you know, get those horrible plastic bottles and plastic bags off the beach, you know, things like that. We do have a lot of plans that happen in Lebanon to clean the beach from plastic bags and plastic microplastics. But unfortunately, Lebanese people don't really care about the environment, so they just throw their waste on the ground on beaches and everywhere, actually. Yeah, that's, you know, culture is hard to change, because people can, you know, get in a habit, and when people get older, they've been doing the same bad habits, you know, for a long time, and it's hard to change. But that's why I think youth, young people like yourself, have a lot of power, because, you know, you, like, you go to the beach with your family, and you can tell, you know, you tell your parents, hey, mom and dad, don't put your garbage on the beach, you know, so you young people can change people my age, you know, you can change the older generations and say, no, this is how we should do things now, this is a better way. And it's getting your message out to the world, you know, it's about a public relations campaign, really. Like, we're doing an ad, a commercial for the Earth, to save the Earth. And it's your... I wish all people have a goal like us to save Earth. Right, exactly. So it's about changing. And, you know, there are some really good ways that really gets the message across, like artwork and music, like... A lot of times a visual picture can, they say a picture is worth a thousand words. Like when I see, you know, a picture or hear a song that's about the Earth, it really sometimes has a big impact, you know? Yeah. So yeah, definitely, like, incorporating art and those mediums are excellent. Well, let me ask you, speaking of mediums and media, are you guys on social media? I found you through Facebook, and I'm sorry, through Instagram. I found you through Instagram. Can you share with our listeners where they can find you and keep up with what you're doing? Sure. They can follow us on Instagram, The Earth Guardians. That's wonderful. Thank you so very much for joining us. It's our pleasure. I'm gonna try my bad Arabic on you. Shukran, is that correct? Yes, shukran. Shukran. Thank you. Merci. And in this year, we are collecting plastic bottles, which will be given to an NGO association, and the caps will be used to buy wheelchairs for the poor people disabled. For the poor disabled people, I'm sorry. Oh, that's wonderful. That's wonderful. So, yeah, you're collecting the bottles? Yes. At your school? Yes. At school. Excellent. That is wonderful. You know, it's really cool that what I've seen people do with, you know, like plastic bottles and plastic and stuff. I've seen, I had a guest that he was taking plastic from the beaches, from the ocean, and he was turning it into skateboards. So, wow, like, that's really... Yeah, and I saw, I've seen, like, bags, you know, like, that you carry that were made from plastic bottles. It's a perfect idea. Yeah, like repurpose. That's the first, fourth one. So you have reuse, reduce, recycle, and repurpose. The four R's. Yeah, four R's. Yes. Well, thank you again. I want to thank you that you gave us the opportunity to spread the awareness worldwide. Oh, you're very welcome. You're doing something very good. Thank you. Thank you so much. يم الخلخال والكحل الأسود في العيون، دمع محتال وبلحظة هالعمر بيخون. يم الخلخال والكحل الأسود في العيون، دمع محتال وبلحظة هالعمر بيخون. أعطيني إيدك اسمحي لي برقصة ستي يا حلوة يا أم الحطة، ضميني في حضنك أحكي لي قصة، حدوتة صغيرة دفي لي بكرة. هنا انت وأنا دواير بتدور بتدور بتدور على نفسها، هنا قد استمعنا إلى أغنية هنا من أداء الفنانة روبا شمشوم. دعونا نرحب معا بالفنانة والمطربة روبا شمشوم. أهلا وسهلا بك روبا في برنامجنا الوقت الأخضر. أهلا فيك محمود، شكرا لك. هل يمكن أن تخبرينا قليلا عن نفسك؟ قليلا عن نفسي، أنا مغنية وكاتبة أغاني من فلسطين، صار لي أغني 15 سنة، وقبل كم من سنة أطلقت أول ألبوم لإلي اللي هو خليط من الجاز والروك والموسيقى الشرق أوسطية، فهي أنا. ما هي مصادر إلهامك الموسيقي؟ في كتير مصادر، في موسيقى اللي تربيت عليها من الشرق الأوسط، موسيقى العربية، موسيقى الجاز اللي كتير، وموسيقى الروك كمان من التسعينات، كتير كتير ألهمتني. هل تقومين بالعمل على أي مشروع في الوقت الحالي؟ حاليا عم بشتغل على ألبوم جديد، على EP اللي هو مكون من 4 5 أغاني، ورح يكون شوي مختلف عن الأشياء اللي اشتغلت عليها حاليا لحد هسه، مفروض يطلع بأول السنة الجاية إن شاء الله. نتمنى لك التوفيق. شكرا. بما أن برنامجنا يدعى الوقت الأخضر، هل يمكنك أن تخبرينا القليل عن معتقداتك الخضراء؟ عم بثقف حالي شوي بآخر فترة على أكتر الريسايكلينج، على كيف الواحد بينفع إنه يعني يضر الطبيعة أقل. ما فيش كتير الصراحة تثقيف بمدارسنا بهذا الموضوع، فالواحد يعني بيضطر يروح على الإنترنت ويدور إيش ممكن يساوي، كيف ممكن يساعد، وإن شاء الله إنه يعني كل واحد بينفع يعمل اللي عليه، وإن شاء الله إنه هاي الشغلات ممكن توقف الضرر اللي عم بيصير للطبيعة. هل لديك أي جولات أو عروض قادمة؟ حاليا لا، لما أبلش أكتر أوصل لأنه بدي أنهي الألبوم راح أعلن عن عروض مستقبلية إن شاء الله. إذا رغب المستمعون بمعرفة المزيد عنك وعن أعمالك، أين يمكنهم الذهاب؟ ممكن إنه يزوروا موقعي اللي هو روبا دوت لاند، روبا RUBA دوت لاند، اللي فيه كل المعلومات على إذا في عروض مستقبلية، في الموسيقى تبعتي غاد كمان. ممكن يروحوا على كل السوشيال ميديا، على السبوتيفاي، على الانستغرام، فيسبوك، كل المواقع يعني عمليا. روبا شمشوم، نشكر لك انضمامك إلينا اليوم في برنامج الوقت الأخضر، ونتمنى لك التوفيق. شكرا كتير، نهارك سعيد. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم في هذه الحلقة من برنامج الوقت الأخضر. سوف نترككم مع أغنيتين من أداء روبا شمشوم، الأولى اسمها عشوائية من بقاع الجمال، والثانية اسمها ليلى. نتمنى أن تكون حلقتنا حازت على إعجابكم، وأن تكونوا قد استمتعتم بالأغاني الرائعة من مطربتنا روبا شمشوم. نتمنى لكم أوقاتا سعيدة، وإلى اللقاء. وفيك تكتفي، أخبريني أخبريني. زهرة الربيع. إلى متى في ظلالي ستبقين؟ But you always will stay here in the land of no return. rays above the clouds. Your smile, a solid tooth for you and heart. She waves to the color of your smile. One look at you and she flies. Slowly you hold me. When your kisses are printed inside, all your love and your arms, they adore me. Oh, I think I should stay here tonight. When the world outside is collapsing, when the journey back home feels so far, all the promises that you have made me, oh, I think I should stay here tonight. When so gently and slowly you hold me, when your kisses are printed inside, all your love and your arms, they adore me. Oh, I think I should stay here tonight. When the world outside is collapsing, when the journey back home feels so far, all the promises that you have made me, oh, I think I should stay here tonight. When so gently and slowly you hold me, when your kisses are printed inside, all your love and your arms, they adore me, oh, I think I should stay.